إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكما يذكر المتابع معنا أننا قد بدأنا الكلام على هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، واتصل بنا إلى الكلام على الاحتفاء بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا العالم ليخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه سبحانه وتعالى، ويهديهم إلى صراط مستقيم ليحصلوا بذلك سعادة الدارين الآخرة والأولى. وكان مما ذكرنا من الاحتفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر التأييدات الإلهية له صلى الله عليه وسلم ولأصحابه المكرمين، لتكون هذه التأييدات سراجا منيرا جديدا لأهل الإيمان، يضيء لهم طريقا قد استوحش عليهم أو طريقا قد ضاق عليهم، بمعنى أنه قد ارتفعت معظم هذه التأييدات الإلهية أو خفت، أو ما نرى مما نحن فيه من هذه الأحوال. وعليه فإن ذكر هذه التأييدات كما بينا إنما هو ليحزن المؤمنون شيئا على أحوالهم، وليكون ذلك دافعا لهم مرة أخرى لأن يتحققوا بتلك الأسباب التي كانت سببا في نزول هذه التأييدات الإلهيات من الله تعالى عليهم، وليروا كذلك قدر النبي صلى الله عليه وسلم، وليتعلموا اليقين في الله تعالى مرة أخرى، وليعودوا حسن التوكل عليه سبحانه وتعالى والثقة فيما عنده، وكذلك ليكون زادا لهم يتزودون منه هذا الزاد في سيرهم إلى الله تعالى. ولا شك قد اتفق الجميع متقدموهم ومتأخروهم أنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وأن ما صلح به أولها هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهي قصة صارت كلاما مجردا ينبغي أن نعاود العمل به والنظر في أسبابه لنتحقق بها ولنجاهد أنفسنا عليها، فإذا بذلك يكون به ما يمكن أن نراه من نعمة الله تعالى وفضله، إذ هو سبحانه وتعالى القائل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولذلك ذكر نفس المعنى في الآيات الأخرى: ما بقوله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فتلك إذن قضيتنا التي ينبغي أن تكون كذلك سببا لأن نخرج من هذه الحالة، من حالات الإحباط واليأس التي وصلنا إليها عندما نرى نعم الله تعالى وكرمات المولى ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ونرى تسخيره سبحانه وتعالى لكل شيء في الكون مما لا يمكن أن يتخيله بشر لهؤلاء الذين آمنوا واتقوا ثم تحققوا بهذه الأمور من الدعوة إلى الله تعالى والتحمل في سبيلها والبذل لها، ولم يقدموا على الله تعالى ورسوله شيئا، لا مالا ولا نفسا ولا أهلا ولا ولدا ولا زوجا ولا وطنا ولا شيئا. وكان القصد اليوم أن نبدأ في الكلام على تلك الأسباب التي أدت إلى هذه التأييدات الإلهية، ولكن بقيت بعض التأييدات التي لا تنتهي، إنما شيء من هذه التأييدات كان بقيا نشير إليه، ثم نأتي إن شاء الله تعالى إلى الكلام على تلك الأسباب حتى نشرع في المجاهدة عليها وتحقيق النفس بها والدعوة إليها إلى آخره. وهذه التأييدات التي نشير إليها اليوم إن شاء الله تعالى لما نعانيه في هذه الأيام وغيرها من مشاكل في الضيق والعيش والماء وغيره مما نحس به في هذه الأحوال النكدة التي تمر بأهل الإيمان في الدنيا كلها، وهي أحوال التي نسميها في هذه التأييدات نزول البركة أو نزع البركة، نسميها نزول البركة أو نزعها. ونتكلم على نزول البركة إذن التي عندما نتكلم عليها ونقيس عليها أحوالنا نرى الفارق الكبير أو نرى الفارق بين السماء والأرض، ليس كبيرا فقط وإنما. وهذه التأييدات التي نسميها البركة اليوم، البركة التي وضعها الله تعالى لأهل الإيمان في كل شيء، حتى إن جاعوا وجدوا بركة الطعام ووجدوا الطعام ومن حيث لا يحتسبون، فإن عطشوا وجدوا نفس الكلام الرية والماء من حيث لا يحتسبون ووجدوا فيه البركة كما وإن توضأوا إلى آخر هذه المعاني. ونبدأ بأي قصة من هذه القصص التي تبين هذا المعنى من معاني البركة وتبين قدر النبي عند الله، قدر النبي صلى الله عليه وسلم وتصديق الله له على ما هو فيه من أعمال النبوة وكلام الرسالة. ونبدأ بهذه القصة، قصة الحديبية مثلا. يقول جابر، هذا الأحاديث كلها أحاديث اليوم في الصحيحين والسنن كلها صحيحة إن شاء الله تعالى، حديث البراء بن عازب وحديث جابر في قصة الحديبية، وهما قصتان ليست قصة واحدة. حديث البراء يقول: وصلنا بئر الحديبية فنزحناها، عندما كانوا ذاهبين إلى الحديبية نزحنا الماء كله فلم يبقى في البئر الحديبية، هذه سميت كذلك للبئر التي تسمى بئر الحديبية في غزوة الحديبية التي تسمعون عنها، فنزحناها حتى لم يبقى فيها قطرة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد اشتكى الناس الماء والعطش، وقف النبي على شفير البئر صلى الله عليه وسلم ودعا بماء فتمضمض ومجه في البئر، تمضمض بهذا الماء ومجه لترى قدر النبي صلى الله عليه وسلم وعظمته. فما لبسنا حتى يقول فما لبسنا على الراوي البراء، فما لبسنا حتى استقينا وسقينا الركاب، وكنا 15 مئة، كنا 15 مئة، 15 مئة ولم يكن في البئر قطرة ماء حتى إذا نظر الناس اليوم إلى ما هم فيه نظروا إلى هذا المعنى من معاني البركة التي تتنزل بهذه الأحوال الحسنة التي ينبغي أن نبدأ في سردها والتحقق إن شاء الله تعالى بها، والتي ينبغي أن يكون عليها كما بدأنا في أول الآية: ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. وهذه الآية قالها المولى سبحانه وتعالى في اليهود والنصارى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، أي القرآن يعني، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، إلى آخر المعاني الواردة في هذا السياق. الرواية الثانية رواية جابر رضي الله عنه. يقول جابر في الحديبية، الحديبية هذه كانت سنتين عمرة القضاء، عمرة القضية المهم يعني، يقول جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على ركوة ماء يتوضأ. الركوة التي يقرأها الناس وعاء من جلد صغير يشرب منه السائر في الصحراء، يضع فيه ماء ويشرب منه يتوضأ. فجهش إليه الناس، جهش إليه الناس يعني ذهبوا يشكون إليه العطش حتى كادوا يبكون من شدة العطش الذي هم فيه. قال: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده المشرفة في الركوة، يقول جابر، فتفجرت من يديه صلى الله عليه وسلم من أصابعه الشريفة كأمثال العيون من الماء، فتوضأنا واستقينا. قال: كم كنتم؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا. كنا الدواية الثانية 1400، كانوا يقدرونها بين 1400 و 1500. هذه الرواية الثانية في هذا الماء وتلك البركة التي نتكلم عليها. الرواية التالية لها رواية ابن مسعود في مثل هذا السياق، قال رضي الله عنه: كنا في سفر أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن معنا إلا يسيرا، يعني لم يكن معنا من الماء إلا يسيرا، فشكى الناس للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا وضوء لهم ولا شراب لهم صلى الله عليه وسلم، فدعا بصفحة كما يقول، فوضع فيها يده صلى الله عليه وسلم وقال هذا اللفظ الجميل: هلموا إلى الوضوء المبارك، والبركة من الله تعالى. هلموا إلى الوضوء المبارك، الوضوء بالفتح اللي هو الماء يعني الذي يتوضعون به، والوضوء هو فعل الوضوء نفسه، والبركة من الله تعالى. قال ابن مسعود: فكنت أبادر أصحابي، أبادر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الماء في بطني، أبادرهم يعني يسابقهم ليدخل هذا الماء في بطنه بعدما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: والبركة من الله. وإذا نظرنا إلى هذا المعنى كما تسمعون، البركة من الله، لا شك أن حزنا كثيرا يخيم علينا في أنه إن رأى الإنسان تلك الأحوال التي نعيش فيها رأى لأنه لا بركة لا في وقت ولا في جهد ولا في صحة ولا في مال ولا في أكل ولا في شرب ولا في ولد ولا في شيء. يصبح الصبح يجد المغرب قد أوشك على الأذان، بحيث يرى المرء نفسه لم يحصل شيئا، مع أن الله تعالى كما ذكرنا في الزمان الماضي قد وضع أسباب البركة: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أحد أسباب هذه البركة، بل هو أعظمها، التي قد تغفلنا عنها أو التي قصرنا فيها أو التي فرطنا فيها من كل نواحيها، من العلم والعمل والدعوة إليه كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. والقصة التالية كذلك في هذا الماء، لأنه يدل هذا الكلام على تلك المعجزات وتلك البركات التي كانت تحل عليهم، وهذا الحال الذي يبين كيف أن الله تعالى كان يعتني بهم هذا الاعتناء ويباركهم هذه البركة التي، وقد يقول القائل هذا كان لوجود النبي صلى الله عليه وسلم، لو لم يكن الصحابة موجودين ما كان النبي صلى الله عليه وسلم سيقع له ذلك، وإنما إن كانت معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم فهي كرامة للصحابة رضي الله عنهم، وإن الله تعالى إنما فعل ذلك لهم، النبي ليس في حاجة إلى ذلك، كما يقول أنا أبيت عند ربي يطعمني ويسقين صلى الله عليه وسلم. والمعنى التالي في حديث ابن مسعود أيضا يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال من معه ماء؟ قلت أنا معي ميضاء. ميضاء يعني الماء القليل الذي يضعه المرء في تلك ذلك الإناء الذي يتوضأ منه. قال معي ميضاء فيها قليل من الماء. قال ائتي بها. أتيت بها. قال مسوا منها. النبي صلى الله عليه وسلم مسوا منها أي توضأوا منها. نهاية الحديث يقول كنا 300 والرواية الثانية كنا 700. قال مسوا منها فتوضأنا. ثم قال لأبي قتادة ازدهر بها فإن لهذه الميضاءة شأنا. ازدهر بها يعني احتفظ بها فإن لها شأنا. قال فلما مشينا قطعوا طريقا طويلا قال رفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس وجاءوا يقولون هلكنا من العطش هلكنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هلك عليكم صلى الله عليه وسلم. ثم قال لأبي قتادة ائتي بالميضاء. ثم قال أحلل لي غمري يعني فك قدحي وهاته. قال فأتيت بقدح النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ القدح وأخذ الميضاء وأخذ يصب من الميضاءة التي فيها الماء في قدحه المشرف صلى الله عليه وسلم ويسقي الناس. فازدحم عليه الناس ليأخذوا ليشربوا ليتوضأوا مما هم فيه من شدة العطش. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الملء يعني دعوا هذه السلوك من الازدحام يعني، والملء باللغة العربية معنى لها سوء العشرة يعني. كلكم سيصدر عن ري كله هيشرب يعني ما فيش حد مش هيشرب يتوضى ويمشي كما يقولون مبسوط إن شاء الله. فشربوا جميعا وصدروا عن ري صلى الله عليه وسلم. انظر لهذه المعاني الأولى احتفظ بها فإن لها شأنا. يعلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى تلك المعاني إذن. ثم يبين لهم لما قالوا هلكنا قال لا هلك عليكم المؤمنون لا هلك عليهم لا يهلكون طالما أنهم متصلوا بالله إنهم متصلون بالله تعالى متصل الصلة بالله جل وعلا كما قلنا في الزمان السابق القديم في قصة هاجر عليه السلام لما تركهما إبراهيم هي ابنها إسماعيل في ذلك المكان القافر غير ذي زرع عند بيتك المحرم كما قال الله تعالى ثم جرت وراءه هذه المسكينة بعد أن تركهم في صحراء لا زاد ولا مال ولا أنيس ولا أحد ثم قالت له وهو لا يلتفت إليها خوفا من أن يحن قلبه إليها ليعود فيأخذ ولده ولا أو يخالف أمر الله تعالى فكان لا يلتفت إليها حتى قالت له الله أمرك بهذا قال نعم قالت إذا لا يضيعنا ثم رأينا ذلك كيف تفجرت زمزم من تحت قدمي إسماعيل بفعل جبريل عليهما السلام إن الله لا يضيع أهله قالت إن الله لا يضيعنا ثم جاءها جبريل عليه السلام قال من ترككما هنا قالت إبراهيم قال كيف ترككما قالت إنه قال إنه أمر الله تعالى قال إن الله لا يضيع أهله لا هلك عليكم وصدروا عن ري جميعا كما يروي الحديث. في أشد من ذلك كانوا في غزوة تبوك وكانت غزوة تبوك كما تعلمون في الحر القائض وأوشكت الثمار أن تطيب وكانت المسافة طويلة كما ذكر الله تعالى هذه الأحوال الصعبة التي خرج فيها الصادقون المؤمنون لله تعالى في هذا الجو. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: غدا نأتي عين تبوك، نأتي غدا عين تبوك، فإن سبقني أحد إليها فلا يمس من مائها شيئا. وكان فيها ماء مثل الشراك، يعني ماء قليل جدا مثل الشراك، يعني كسير النعل، ليس فيها يعني ماء يسير قليل، وكانت تبض قليلا قليلا كما يقول الحديث. فسبقه إليها رجلا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هل مسستما ماءها؟ قال: نعم. فسبهما وعنفهما، هذه الرواية في صحيح مسلم، حتى إذا قال قائل: ما معنى فسبهما؟ الرسول يسب؟ لا لا يسب، يعني معناها أنه عنفهما أن خالف أمره صلى الله عليه وسلم، وقال لهم ما شاء الله أن يقول. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق، وهو صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق وأفضل الخلق وأعلى الخلق وأشرف الخلق، صلى الله عليه وسلم آدم، فمن دونه تحت لوائه يوم القيامة، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إتوني بماء منها. فجمعوا له ماء قليلا فغسل فيه وجهه الشريف ويديه، ثم ردها فيه. يقول: ففارت الماء، في رواية مسلم يقول: ففارت بماء كثير. يقول الراوي هنا هذه كأنه بماء منهمر، فسقوا وشربوا وساروا استكملوا سيرهم فيها، وكانوا قد كما تعلمون في تلك الغزوة بقوا شهرا كاملا فيها حتى عادوا إلى المدينة، وقد حجب الله تعالى عنهم الروم وخافوا أن يلاقوا النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، وصليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وتلك التأييدات لا شك أنها كانت سبب تثبيت إيمان هؤلاء الصحابة وثقتهم فيما عند الله تعالى، وشرح صدورهم بالإيمان، ثم ازدياد هذه الأعمال الصالحة، والخوف من أن تقل هذه الأعمال فيحرم تلك البركات. ولذلك وجدنا هذه الأعمال كثيرة أيام الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأيام التابعين ومن تبعهم ممن سار على دربهم، كان الله تعالى لا شك يواليهم بذلك ويؤيدهم به. وإذا كان ذلك كما رأينا في السفر في غزوة تبوك هذه التي شربوا منها من عين، كان جيش النبي صلى الله عليه وسلم 30,000، ليس عددا قليلا كما هو الحال في بقية الغزوات. لا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث لمعاذ: يوشك إن طال بك زمان أن ترى هذه، يعني هذه الأرض القاحلة الصحراء، أن تعود جنانا أو مروجا وأنهارا، والذاهب إليها اليوم يرى مصداق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مروجا وأنهارا في تبوك القاحلة الصحراء التي ذكر الحديث فيها شدة القيظ وقلة الزاد وطول الطريق وحمارة الشمس. وإذا كان ذلك كما ذكرنا في السفر أو في معاني الجهاد، نذكر هذه أيضا في السفر، أريد قصص كثيرا، ولكن كانوا في سفر وعطشوا ولم يجدوا ماء، وسيق لهم امرأة على ناضح، يعني على ناقة مما يستقى بها ماء، ناقة مما تنقل الماء، مدلية رجليها عليها معها مزادتين فيهما ماء، مزادتين المزاد أكثر من القربة قليلا. فقالوا لا أين الماء؟ قالت لا أدري. قال كم بين قومك وبين الماء؟ قالت مسيرة يوم وليلة. فقالوا تعالي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وما رسول الله؟ قال لم نتركها، هيا هيا هيا إلى رسول الله. فحدثته بما قالت وزادت على كلامها لهم أنها مؤتمة، يعني قد مات زوجها وعندها يتامى، كأنها يعني تريد أن تستعطفهم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المزادتين ووضع يده الشريفة على العزلوين، يعني على فم السقاء من تحت، ومسحه صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة. قال فعادت المزادتين حتى كادتا تنفجر، يعني من شدة ما امتلئ من الماء. فسقى الجميع وملأوا ما معهم من أوعية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها، فجمعوا لها شيئا من الكسر والتمر وكذا. ثم قال لها خذي ذلك لعيالك واعلمي أننا لم نزرعك شيئا من مائك، يعني لم ننقصك شيئا من مائك، ولكن الله سقانا سبحانه وتعالى. ذهبت إلى قومها فقالت والله جئتكم من عند أسحر الناس، أو هو نبي كما زعمون. ثم حكت لهم الخبر وبينت لهم البركة، فأسلمت وأسلموا جميعا ببركة هذا الحال من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا الكلام إذا كان كما تذكرون كما تسمعون في السفر، فأما في الحضر ورد كذلك. يقول أن حضرت صلاة العصر، هذه نذكر الرواية الثانية، هذه الرواية كلها في البخاري. يقول حضرت صلاة العصر فقام من كان قريبا من المسجد ليتوضأ، ومن كان نائيا المكان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وضع فيه أصابعه صلى الله عليه وسلم، فجاء ليضع يده فيه، يضع كفه فيه، يقول مخضب من خشب كان يضعون فيه الماء. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليضع يده الشريفة فلم يتسع له، فوضع فيها فضم أصابعه فوضعه فيها، ثم قال توضأوا. أما توضأوا قال توضأ الجمع كلهم. يقول كانوا كم؟ قالوا في هذه الرواية التي بعدها قال كان 300 أو زهاء 300. هذا في الحضر بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والرواية الثالثة كانت في الزوراء. الزوراء المكان الذي كانوا يؤذن فيه للأذان الأول في الجمعة بين المسجد وبين السوق حتى يقوم أهل السوق ويستعدوا للصلاة، كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث ذلك ليقوموا إلى الصلاة. هذه في مائهم، قد أكثرنا فيها لنرى تلك الأحوال تلك البركات، ونرى ما نحن فيه من تلك الأحوال السيئة التي وصل إليها المسلمون من جفاف وقلة الماء وكذا وكذا مما نحن فيه. أما في الأكل والبركة فيه، نذكر مرة أخرى قصة تبوك في الأكل، ليست في الشرب، في عين تبوك التي ذكرنا وقصصنا. يقول في حديث تبوك عن عمرة ابن ياس من أصحاب النبي من تابعين عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء الناس، مش النبي قال، جاء الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وقالوا قد انتهى الزاد، فدعنا، يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبحوا نواضحهم، يعني أن يذبحوا شيئا من إبلهم. قالوا نأكل منها وندهن، ندهن يعني نحمل منها دهنا يفيدنا في ما نحن فيه. فجاء عمر رضي الله عنه وقد أحس أن النبي صلى الله عليه وسلم سيوافقهم على ذلك، فقال يا رسول الله كيف نلقى عدونا غدا جياعا رجالا؟ جياعا يعني لا طعام ولا أكل، ورجالا يعني قد ذبحنا نواضحنا فصرنا نمشي على أرجلنا، كيف نقابلهم؟ ولكن إن رأيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأمر بجمع أزواد القوم ببقايا أزوادهم وأن تدعو الله تعالى عليها، فنرجو ببركة دعائك أن يبلغنا الله تعالى، أو نرجو أن يستجيب الله تعالى لنا ببركة دعائك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجمع بقية أزوادهم، فقال كان يأتي الرجل بالحثوة يعني بملء كفيه تمر أو أكل، وأكثرهم من جاء بصاع من تمر، حتى إذا جمعوا شيئا وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الله تعالى، ثم أمر الجيش كله أن يتزودوا أن يحتسوا يعني أن يأخذوا بأيديهم ما شاءوا. قالوا فأخذوا وملأوا أوعيتهم كلها، الجيش كله. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله، ما من عبد أتى الله تعالى بهما إلا حجبت عنه النار يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. هذه بركات الأكل التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي لا نصدقها نحن إلى اليوم. طعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية، ومع ذلك نحن على هذا الحال الذي ترون. فلعل هذه الأمور وهذه المعاني التي نسوقها عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه المكرمون أن تكون معاني ليتعظ منها الناس، ليقولوا البركة من الله، ستحل البركة إن شاء الله تعالى وتنزل في كل شيء يمكن أن يخالطه المؤمنون أن يقوموا به طالما كانوا على هذا الحال الذي نود أن نبدأ في السير إليه إن شاء الله تعالى. ماذا في تبوك في المدينة؟ يقول سمرة حديث، يقول كنا عند النبي عمران بن حصين، يقول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بقصعة من ثريد، قصعة من ثريد، قال فدعا الناس ليأكلوا فأكل صلى الله عليه وسلم وأكلوا، قال وقام القوم وجاء قوم بعدهم يأكلون، وقاموا وجاء قوم يأكلون حتى قرب الظهر، من الصباح حتى قرب الظهر وهم يأكلون، وقاموا وهي كما هي. مصداق ذلك يقول وسلة بن الأسقع رضي الله عنه، وكان من أهل الصفة، وكان أهل الصفة كما تعلمون أضياف الإسلام، لا يأوون على أهل ولا مال، وإنما هم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعبدون الله تعالى، إن دعا داعي الجهاد ذهبوا إلى الله تعالى يرجون الشهادة، فإن استشهدوا فإلى الله تعالى، وإن رجعوا رجعوا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذ تأتيه الهدية يدعوهم ويأكل معهم، تأتيه الصدقة فيرسل بها إليهم لأنه لا يأكل الصدقة صلى الله عليه وسلم. فقالوا لواثلة نحن جوعى، أصابنا الجوع، اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستطعمه لنا، ومنه أي شيء نأكله. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أهل الصفة جوع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة هل عندك من شيء؟ قالت لا إلا فتات الخبز، فتات الخبز يعني بضع لقيمات أو شوية اللقم اللي هي الفرافيت اللي في الأخر دي بتتقطع وتترمي اللي بيرموها أخوانا في جراب، فأتي بالجراب ففرغه صلى الله عليه وسلم ووضعه في صحفة وأخذ يده عليها ويبارك، وهي تنمو وتربو وتمتلئ حتى امتلأت الصفحة ثريدا عن آخرها. فقال له اذهب وأتي بعشرة أنت أحدهم أو أنت عاشرهم. فذهب قال ذهبت فأتيت بعشرة فجاءوا فأكلوا، ثم قاموا فأصلح النبي صلى الله عليه وسلم الصفحة مرة أخرى وهي تربو وتزداد، وكان يقول كلوا من الجوانب لا تأكلوا من أعلاها فإن البركة تنزل في أعلاها حتى لا تنتهي بركتها، يعني فأكلون من الجوانب. وهو يصلحها ويأكلون ويصلحها ويأكلون ويصلحها ويأكلون حتى إذا أكلوا جميعا قال لواثلة اذهب بها إلى عائشة وهي كما هي. كما نذكر القصص كثير في هذه البعاني نرى فيه هذا المعنى الذي يذكر، وهي عناية الله تعالى بأهل الإيمان أنه ما يمر شيء إلا ويرون فيه عناية الله تعالى وتأييده وتوفيقه، وكثرة هذه التأييدات وتلك التوفيقات الإلهية لأولئك الذين إن دل على شيء إنما يدل على ذلك الاتصال الوثيق بالله تعالى. النبي كان واقفا صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، دخل رجل قال هلكت الأموال وانقطعت السبل يا رسول الله، يعني انقطع المطر فترة طويلة حتى هلك الزرع وهلكت الضروع، يعني هلكت الأنعام. فرفع صلى الله عليه وسلم يده فقط هكذا قال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. يقول أنس لم يكن في السماء سحاب ولا قزعة، ولم يكن بين سلع جبل في المدينة كما تعلمون وبين شيء، فنشأت سحابة خلف سلع وأتت المدينة كالترس ثم أمطرت، يقول كسحاب كالجبال، فأمطرت مطرا حتى الجمعة التالية لها، حتى جاء الرجل وقال هلكت الأموال وانقطعت السبل، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم حوالينا لا علينا. قال فتبدد السحاب حول المدينة يمطر حولها ولا يمطر في المدينة صلى الله عليه وسلم، اللهم على الأكام والجبال والضراب ومنابت الشجر صلى الله عليه وسلم، اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. وحدثت لعمر ولمعاوية وغيره، معاوية نقول بقى هذه من التابعين ليس يعني، قال أين يزيد بن الأسود الجرشي؟ قال أنه فتخطى الناس وقاموا يسكون، رفع يديه ودعا فلم تنزل يديه حتى نزل الماء. ننظر في هذه المعاني لنستيقن في الله تعالى ولنعلم كيف نبدأ سيرة أخرى مع الله تعالى يكون فيها الإيمان والتقوى ويكون فيها اليقين والتوكل، حتى يكون ذلك كله سببا لأن تعود عناية الله تعالى رعاية الله تعالى، وهذا أمر لا ينقطع إلى يوم القيامة في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لولا بقاء ناس من أولئك موجودين في هذه الدنيا الآن لانتهت هذه الدنيا منذ زمن بعيد لما حل فيها وما ظهر منها من تلك المصائب والآفات والفسق والكفر والإلحاد. ولكن الله تعالى بدعاء بعض من الصالحين موجودين أو ينظر الله تعالى إلى هؤلاء كما ذكرنا في رمضانات الماضية أنه ينزل جبريل ليقصف بالقرية أو ينزل ملائكة فيقولون يا ربي لولا فلان القائم لخسف بها، يعني يخسفوا بها لولا أن هناك قوم ويركع كما يقول الحديث. لذلك فالحاجة كما تعلمون شديدة للرجوع إلى الله تعالى وإلى أن نرى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والله تعالى يتولانا في أن نستكمل هذا الأمر. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين، اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم